تتهم الله بالظلم ولا بالكذب. لا، مش بعض الناس ايه عم تقول هيك الله لكن مو هيك الحقيقة. اعوذ بالله، كفرت انت نسأل الله العافية اذا بدك تعتقد ان الله ما عم بيحكي الحقيقة، انما عم بيحكي هيك اوهام وخيالات. الله عم بيحكي الحقيقة، فمعنى الك كسب، الك ارادة، هل ارادة هل اختيار هل مشيئة؟ وصم اوصافك، هل حط هالمشيئة والارادة على جنب، فكنا منها. انت الك اوصاف كتير كتير اوصاف. انت من جملة صفاتك موجود، من جملة صفاتك حي، من جملة صفاتك يا انسان انه انت قوي، عندك قوة، سميع بصير، هكذا عندك علم عالي بعض الامور، وعندك ارادة مريء، وعندك اختيار مختار، وعندك قدرة ايضا قادر، هي كل اوصاف. فهلا مختار ومريد خلينا على جنب، ما عم صدق انت فيها ولا عم صدق الله. انا بصدق الله كمان، اعوذ بالله العظيم. الله ما عم صدقه، قال ما بيعرف، بده يعرف شيء هيك يعني انه يكون يعني قال يفضل بعض. قل له لي على هالعقل، اذا كان هالعقل فعم تدفع نسأل الله العظيم. فهلا الارادة والمشيئة خليها على جنب، تعال اشوف انت من جملة صفاتك موجود، موجود لمعلوم انت ولا موجود؟ منين وجودك؟ انت خلقت حالك؟ قال لا، الله خلقني، الله اعطاك الوجود. قال ايه؟ الله اعطاني الوجود، انا ما خلقت حالي، في وجود اوجد لي. طيب هل وجود لما اوجدك وجود حقيقي الا كسب هذا؟ هل وجودك حقيقي ولا كسب شغله؟ قال لا حقيقي. اذا موجود حقا. منين؟ عند الله. طيب انت هلا حي ولا ميت؟ من جملة صفاتك الحي، حي ولا ميت؟ قال ميت. ها اطلع راسه وخلصنا منه، ما الفرق بينه وبين الموت؟ عم قول ميت شوي. قال لا حي خير دليل. قال يتحرك وبيحكي، حي، انت حي من نفسك؟ قال الله اعطاه الحياة، الله اعطاك وانت حي بالفعل. قال حي بالفعل لك شلون؟ حياة حياة مخلوق، اعطاه حياة وحياة، لذلك في فرق بين حي بين ميت. اذا انت حي كمان، منين؟ بإحيائه، موجود بإيجاده. صحيح اللي كذب؟ لا صحيح، مدر مبدأ محسين. طيب انت قوي، عندك قوة ولا ما في قوة؟ مثل كسيح في الارض. قال لا عندي قوة، قيوة طوب بمشي الحمد لله وبتحرك، في قوي انا. قل له منين القوة؟ من عطاك اياها؟ من عندك انت؟ قال ايه انا من عندي. قل له هلاكي اللي قاعد في الارض وتكسح ليش؟ يعطي لحاله قوة كمان. اذا لا، في قوي عم بمد، في قوي يعطي القوة. اذا من قوتك؟ قال من عند الله. اذا انت قوي بقوة الله، مظبوط ولا لا؟ مبدا بحث، قوي قوي، موجود موجود، حي حي. طيب اذا من جملة اوصافك كمان يا انسان، انت يا انسان في عندك قدرة خالق على بعض الامور، وفي امور ما لها قدر. مين هي كمان اللي اعطاك القدرة؟ هو الله. طيب انت عندك معلومات، مين؟ قال الله علمني. لذا الى اخره، انت من جملة اوصافك سميع، سميع عم تسمع لك شيء، تسمع ما تسمع؟ قال بسمع. دليل تسمع؟ عم بسمع، عم تسمع الكلام بدليل في واحد ما تسمع. عم تشوف ترى بصير؟ قال بصير. من وعطاك السماء؟ قال الله. منين بصرك؟ من عند الله. منين حياتك؟ من عند الله. منين وجودك؟ من عند الله. منين منين؟ كله من عند الله. طيب انت مختار ولا ملك مختار؟ كان اختيار ما في اختيار؟ هذا ايش؟ قال ايه ما بدي ايش؟ قل له وقف. ليش؟ ما في وقف. مختار لك كذاب؟ مالك مختار؟ انت مختار. انت لما تنزل على السوق بيار بيجي واحد بقول لك جاني بخمسه، قول له لا عشره بسبعه، عم تختار السعر الاعلى. وهكذا بدك تبيع السعر الاحسن، عم تختار شيء على شيء. وهكذا لما بدك تشتري تفاح بتقي المنيحه بتلقى القبيحه. ليه؟ اختيار، في اختيار يا انسان. اذا عم تختار بالفعل، عم تختار. من وين اعطاك الاختيار؟ قال الله. طيب الله هذا اختار، انت مختار ولا كسبي؟ قال لا مختار. مش فين مختار في الحكي يعني؟ في اختيار. طيب كل اعمالك؟ قال كلها الا في بعض اعمال ما لي اختيار. عفا اصدق بدون اختيار، مثلا برتعي جسمه، قال ما لي اختيار. ايه قلنا صحيح، لكن بقية الامور قال اختياره. قلنا اذا في اختيار، منين؟ من عند الله. طيب الك ماشية؟ قال معلوم. اله ماشية؟ منين ماشية؟ قال من عند الله. اذا الله اعطاك القوة والسمع والبصر والمشيئة والارادة، وكلها نسب حقيقية، وكلها لها اثارها، وحملك من التكاليف على نسبة ما اعطاك.

ويبدأ فضل يوم الجمعة من ليلة الجمعة المساء، حتى قال بعض نبدأ فضل يوم الجمعة من عصر الخميس، لأن يوم الجمعة كما ورد نير يوم أزهر أي أنور مضيء، والنور والضوء تعرف يا إنسان ما بنفهمه، الضوء بمثل قدام ولا وراء مظبوط ولا لا؟ إذا شعل الضوء ويمن الضوء لقدام باب لا هيك وهيك لهنا وهناك يا إنسان، فيوم الجمعة نور لقدام ولا وراء، لقدام ليلة الجمعة اللي هي مساء الخميس ومن عصر الخميس، وممتد لوراء إلى طلوع الشمس يوم السبت، فليلة السبت تستضيء بأنوار ليلة الجمعة من يوم الجمعة يا إنسان، ليلة السبت نيرة بنورها تابعة ليوم الجمعة، لأن النور ضير دورة كما نحسن. ولذلك هذا كلها الوقت من مساء الخميس إلى صباح السبت، هذا كل وقت تجلي انكشافات الملكوتية، حتى أهل القبور المعذبين يتفع عنهم العذاب، ويشهدون الزوار بزورهم، فكلهم يروا ولو كان عاصي ومغمور في المعاصي، لكن ذاك اليوم وتلك الليلة والقبر والمام ينكشف العذاب ويرون من يزورهم، هذا له فضل كبير يوم الجمعة يا إنسان، ولكن الناس عنه غافلون، ولكن الناس هم إذا ألفوا شيئا استهانوا فيه، لما كان كل ست أيام بيجي يوم الجمعة ما بقى لهم يوم الجمعة، ليه؟ لأنه صار كتير كتير عليهم، أما لو قال هلا بيجي يوم العيد، ها يوم قل لك يوم الجمعة أعظم يوم العيد، إيش بك أنت مجنون كله؟ فيا إسهام فلا لا إذا الشيء تكرر عليك يعني تستاهل فيه أو تغفل عنه، هذا يوم الجمعة يوم عظيم. وأهم شيء أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله طالبنا من كثرة الصلاة عليه، ويكفي أن صلاة تعرض عليه وهو يصلي عليه، وتسجل في ديوان المحبين المصلين والذين يشهد لهم عند الله ويشفع بهم عند الله، وتنور بالأنوار المحمدية وتذكر في الملأ الأعلى، ونسأل الله ذلك من فضله، وأن يجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيأتي تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Yeah.